حكم ان هذا يجب على المسلمين او يندب عليهم ان يخرجوا ليروا احوال الرعيه باعينهم. طيب الان ماذا يجب على اولياء الامور الان اولئك الذين يعني علمهم ظن يعني يشبههم بالاخبار وهم ليسوا ثقات وفيها حالات يعني اولي الامر امامه حالتين، حاله ممكن يكون هذه الاخبار كثيره جدا لا يستطيع بجهده هو شخصيا ان يتابعها في مدينته او في الدوله يعني الذي يملكه، أو إن الأخبار أو الأحوال ثلاث أو أربعة أو خمسة يستطيع أن يتابع، ما يجب عليه في الحالتين؟ يبدأ بالأهم فالأهم. وهل يعذر يعني؟ أولا يجب عليه أن يولي من هو أنصح، يجب أن يولي من هو أنصح لعباد الله وأصدق وأديان، هذا واحد. والثاني الشيء الذي لا يدركه بنفس الذي يعني يحتاج إلى تثبت أكثر يستطيع أن يباشره بنفسه، ولم أعلم أنه البشر ما هو راح يعلم علم اليقين أو عين اليقين بكل شيء، هذا مستحيل.